انت الوول بقى ريجيد بقى ناشف، الجدار بقى ناشف زي ما يكون عندك خرطوم ميه وقديم، فما بقى تيجي تدوس عليه ما يتدس، انت فاهم؟ فالميه ما تمشي فيه وتيجي تزق على جداره ما يتزقش معاه، فالضغط جوه الخرطوم يعلى والتوصيل للميه يقل، لان الويف ما بتوصلش. الويف اللي هي بتمشي مع الالاستيستي ما بتروحش خلاص. فبناء عليه الضغط هيعلى والتوصيل هيقل، ده مع الشريان المتصلب اللي لسه ما ضيقش، ولسه ما ضيقش هذا الشريان لسه ما ضيقش ماشي. بعد شويه كمان يبدا يضيق، ودي بقى عمليه التصلب الكامل. يعني ايه؟ يعني مش بس الجدار بقى ناشف ريجيد، لا ده الجدار كمان تخن، التخانه زادت، فاليومن او التجويف الداخلي للشريان قل. فهيحصل حاجتين برضو، ان الضغط جوه لازم يعلى المره دي بقى عشان يحافظ على الشريان ده مفتوح. ما هو هنا كان بيعلى عشان الوول ريجيد ناشف، يعني لما بخبط هنا لو كاوتش بيروح ويجي معايا زي الستاره دي كويس او امتص الضغط، لكن لو هو ورايا حيطه فالضغطه نفسها هتخبط عليه جامد، فالضغط جوه يعلى. ادي ده كان عالي في الاول عشان كده، في الاخر هيعلى عشان يحافظ على الشريان الضيق ده مفتوح. الله، يعني معنى كده ان تصلب الشرايين متلازم وجوده مع وجود ضغط عالي. غالب الظن ضغطك بيعلى عشان انت بتخبط في شريان متصلب، وبيعلى في البريفري او في الاطراف عشان احافظ على الشعيرات الدمويه مفتوحه، لان لو ضغطك وطي الشعيرات الطرفيه هتقفل وتموت. ما انت خلي بالك، انت مش بتتغذى بالاورطه، لا انت بتتغذى في الاخر من شريان رفيع ماشي جنب خليه مخك، وبيتسرسب لها من جواه الاكسجين والجلوكوز والدهون. يعني مفيش دم بيخش جوه خليه دماغ حضرتك، لا هو الدم وهو ماشي بيسيب منه مكوناته، يعني بيرمي من ايديه الاكسجين والجلوكوز والفاتي اسيدز الاحماض الدهنيه، وبيرمي من ايديه الاحماض الامينيه، وهو ماشي بيرمي. ومن الناحيه الثانيه الانسجه بترمي له بره، ايه بقى؟ يعني كل دول بيرموا فين؟ في حته فيها ميه، يعني الدم مش بيخش عند الخليه ويقول لها سلام عليكم احنا داخلين، مفيش الكلام ده. الدم، كرات الدم الحمراء ما بتسيبش التجويف بتاع الوعاء، لا هي من جوه بتسيب الاكسجين، بتقول ما هي ماشيه بتفضيه زي الصواريخ، وهو بيتلقف جوه البلازما من البلازما على الخلايا، فمفيش كرات دم حمراء بتخش. الخليه الوحيده اللي ممكن تسيب الوعاء الدموي وتطلع بره هي كرات الدم، خلايا الدم البيضاء، هي دي الخلايا الوحيده، دي خلايا بتطلع بمزاجها بقى، وهبقى اوريكم الرسمه هتمشي ازاي. لكن مبدئيا احنا بدانا نفهم ان الشريان عدى بمرحلتين، مرحله ريجيديتي تصلبيه، وبعد كده مرحله دي، يبقى عمليه الاثيروسكلروزيس عمليتين. ريجيديتي يعني نشف الوعاء، نشف خلاص، لان العضلات بتاعته بقت شايفه، العضلات الخارجيه، لكن بعد شويه حصل ضيق في التجويف فبقى الشريان ناشف وكمان ضيق، فالضغط جواه عالي والتوصيل قليل. فانت لو يوم ما تيجي تدي دواء ضغط وتوطيه انت قفلت ده خلاص، قفلت الميكانيزم دي، هو جسمك بيرد عليك خلاص. طيب شكل الوعاء الدموي، لو احنا جينا على وعاء دموي زي ده كده، زي ده وقصناه، او زي ده وقصناه كده، وشفنا شكله من جوه عامل ازاي، الضغط يا حبيبي ده انت بتقيسه في دراعك صح؟ صح. لو شريان بتاع دراعك اليمين متصلب اكتر من شريان دراعك الشمال، ما هيطلع في اليمين اكتر، صح؟ هيطلع في اليمين مثلا 160 على 100، ويطلع في اليمين 150 على 70، هتمشي ورا انهي ضغط؟ ولو قسته في رجليك اليمين، فيمورا اليمين او فيمورا الشمال او كوبليتيه لكوبليتيه، الاثنين الاربعه اربع اماكن، كل واحد يطلع في قرايه، هتمشي ورا انهي؟ انت يا حبيبي بتاخد من شريان الذراع اللي هو البريكيال ارتري حاجه مجرد انديكيتور، حاجه ممكن تقول لي الضغط فوق يبقى كام، لان كده كده حضرتك قبل الدماغ وقبل الكيدنيز اللي هي الكلى وقبل الدماغ، الكلى والدماغ الاثنين دول بالذات في كفرهات، الكفريه ده بيجي يقص زي مقاومه هاي ريزيستنس، بتقص الضغط العالي وتنزله لل 30، لان ضغط حضرتك عند منطقه الشعيرات اللي هي فيها تداخل الدم الشرياني مع الدم الوريدي، ما ينفعش الضغط الشرياني يبقى اعلى من 30، 30 33 بس، والوريدي يبقى 15 مثلا، فيقوم ده صابب ب 30 وده لاقط ب 15 والباقي يشفطه اللي انفتح، ده الميكر، مفيش بقى ساعتها الكلام بتاع 100 و200، مفيش. تاني حاجه الضغط الدموي العادي اللي انا بقيسه في دراعي ده ممكن يوصل فوق 500 على 400، وقلت لكم في حالتين احنا عارفينهم فيسيولوجيكال، لعيبه مش كمال الاجسام اللي هم الويت ليفتر اللي هو بيجي يشيل ويقوم فوق عامل كده، ده لو بيرفع مره واحده ده، وهو بيرفع بيقفل نفسه من مناخيره وبقه كده بيحزع، الحزقه دي بترفع الضغط فوق يوصل 450 500 على تحت 300 400، تخيل الرقم، الارقام فلكيه، ولا دماغه لمده 90 ثانيه ولا 60 ثانيه عقبال ما رفع البتاع ده، ولا يحصل له حاجه، ولا دماغه فرقعت، ولا الشريان بتاع عينيه رابشر، ولا شويه كابيلرز في مناخيره، يقول لك اصل انا ضغطي يا عم علي مناخيري بتخر دم، يا راجل يعني ضغطك لما بقى 160 100 هنا مناخيرك قامت جايبه دم كده على طول، يقول لك اه الليسه بتجيب، ده عبط، ده تفسير عبط، ده بتاع خلف، تقول لك اما بيصعب عليه من حد عينيه بتنقط دم على طول، ده حياتي بتاع الست بتاع الزمن بتاع المشاكل، مفيش الكلام ده، شرايين كابيلاريز اشعارات دمويه بتبوست فاتحه لوحدها، مش مستنيه ضغط الدم في دراعك يفرقعها في مناخيرك، والله زي عيانه برضو كانت عندي وعماله تستفز، وقلت لها يا ستي ده اسمه كلام خالتي، اسمه ايه؟ فما ردتش، اسمه ايه؟ قالت لي كلام خالتك، هي خالت حضرتك اسمها ايه؟ قلت لها انت مالك انت؟ بس كلامك بيفكرني بخالتي.